مسألة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. والسؤال: هل ما كان ضرورة للخشوع كرائحة الفرش ورائحة المصلي المجاور كمثل هذا، فله أن يضع ثور العمامة فيسجد عليه، أو يعني يجتهد في إزالة هذه الرائحة بتغطية وجهه أو نحو ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالخشوع روح الصلاة، وصلاة بغير خشوع كجسد بلا روح. وقد قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولو تدبرنا أشياء كثيرة حفت بها الصلاة قبلها ومعها وبعدها لا ورأينا فيها رائحة الخشوع، أو لا رأينا فيها، لشممنا فيها رائحة الخشوع، ولا رأينا فيها صورة الخشوع التي تؤدي إليها. يعني لما ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصلي الذي أكل ثوما أو بصلا أن يأتي مع الناس ليصلي معهم في المسجد، فرائحته تؤذي الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وتؤذي المصلين معه، فتذهب من خشوعه ما تذهب. لو نظرنا إلى وجود النساء في المسجد، شر صفوف النساء أولها وخير آخرها، شر صفوف الرجال آخرها لقربها من صفوف النساء، لقرب هذا الصف من صف النساء، ولأيضا لسبب آخر عامة، لأنه هذا دليل على أن هؤلاء متأخرون، فهم قربون من النساء، فكيف بالاختلاط الموجود الآن كتفا في كتف ووجها في وجه؟ فماذا يقال في هذا؟ يقال فيه أشر. الله المستعان. فكيف بمن تزندق وجعل المرأة تصلي إماما بالرجال؟ المراد أنه لو تدبرنا مثل هذه الأمور المحيطة بالصلاة قبلها ومعها أو قبلها وفيها وبعدها، إلى وجدنا فيها صورة الخشوع وشممنا فيها رائحة الخشوع، وهذا أمر يطول يحتاج إلى مفصل في مفردة. فمرادنا من المسألة هو مسألة الكلام هنا، حديث أنس رضي الله عنه هنا في الحر، فهل هو كذلك في البرد؟ نعم، هو كذلك في البرد، والبرد والحر أخوان وتأثيرهما على الخشوع واحد. وعمر رضي الله عنه قال: أيها الناس، إذا وجد أحدكم الحر والبرد فليسجد على طرف ثوبه. طرف ولا طرف؟ لا، الطرف اللي هو العين، والطرف طرف الشيء ناحيه. وكان مكحول التابعي العالم رحمه الله يسجد وعلى ثوب ويقول: إني أخاف على بصري من برد الحصى. هذا أمر الخشوع، الحر، البرد، الرائحة، ما يكون مما يذهب الخشوع من الاحتقان، لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والبراز، ولا كذلك وهو غضبان، ولا كذلك وهو يعني شديد الشهوة ولا هو كذلك هو جوعان، والأدلة على ذلك كثيرة. الشديد ينبغي أن أما شدة الشهوة فإذا كان عنده من الحلال فيقضي شهوته ثم يصلي إذا كانت قد بلغت به مبلغا، إذا لم يكن عنده من الحلال فليستعذ بالله، استعذ بالله وليفزع إلى الصلاة كما قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله حتى إذا ما عنه هذا البلاء استعين بالصبر والصلاة. أما مسألة طور العمامة هذه اختلف فيها العلم في الصلاة عليها، ومن سبب الاختلاف أمران. الأمر الأول أن قور العمامة هذا التكوير قد يرفع الجبهة عن الأرض فلا تمس كلها الأرض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الجبهة والأنف. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يحجب جزءا من الجبهة عن السجود، أما مجرد الحجب فليس فيه إشكال كما سبق في الحديث السابق، ولكن الأمر في الحجب الجزء الآخر رفعه عن محل السجود. يعني هذا الأمر. وأما من يرى بعض السلف رآها واتخذها الشيعة في دينا في زماننا أنه لا يجوز السجود على ثوب ولا ولكن السجود على شيء من جنس الأرض، واشتهرت قصتهم في السجود على الحجارة، يكون معها جزء من الحجارة، وإذا سيما إذا كانت من حجارة الكرب والبلاء وحجارة القبور المعبودة عندهم من دون الله عز وجل. هذا الشيء المتأخرين، أما الأولون فهذا قول لبعض السلف ولكنه قول مرجوح بالحديث الكثير من هذا الحديث. أما مسألة تغطية الوجه لكي لا يشم الرائحة فلا، بالنسبة للمرأة نعم تغطي وجهها عند حضور الأجانب في الصلاة وغيرها، الأجانب يعني الرجال الذين ليسوا بمحارم لها. وأما الرجل فلا يغطي وجهه، إذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلثم الرجل فإن يغطي فمه فقط كخيف بوجهه كله وهو يصلي. وأما تغميد العينين أيضا لمراعاة الخشوع فاختلف فيه أهل العلم، فالقرينان شيخ البصرة الحسن وابن سيرين قال لا بأس، ومجاهد قال لا، وهذا فيما يكون من فيما تراه العين في قبلة المصلي ولا يستطيع تحويله ولا تغييره، وإلا فالسنة ألا يكون في القبلة شيء يشغل بصره ولا ينصر في القبلة أي شيء قدر ما يستطيع، يعني يتحرى قبل أن يصلي ينظر في قبلته هل فيها شيء مما يشغل أو لا، والباب في ذلك معلوم، والله المستعان.